كتاب السلام. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عبد العزيز الداوردي أي يزيد وهو من عبد الله بن أبي أسامة بن الحاد عن محمد بن إبراهيم بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل قال: بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن عمر المكي. محمد بن عمر المكي قال: حدثنا عبد العزيز الداوردي. عبد العزيز الداوردي قال: حدثنا يزيد هو بن عبد الله. يزيد بن عبد الله بن الهاد قال: عن محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم التيمي قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: عائشة كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل. كان إذا اشتكى الرسول عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل، يأتي جبريل ويقرأ عليه، يرقيه بقوله: بسم الله يبريك. بسم الله يبريك. ومن كل داء يشفيك. من كل داء يشفيك. ومن شر حاسد إذا حسد. من شر حاسد إذا حسد. وشر كل ذي عين. وشر كل ذي عين حاسد. هذا الحديث يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، إنما شرفه الله بالرسالة، كله بشر يمرض ويسحر ويأتي النساء وينام ويقوم بشر، إنما شرفه الله بالرسالة التي يؤديها إلى عباده. الرسالة مصونة ومحفوظة، لكن هو بشر، جسده بشر، يمرض ويسحر ويمع النساء وكل شيء يصيبه لأنه بشر من سائر البشر، إنما شرفه بالرسالة، والرسالة مصونة ومحفوظة. نعم. حدثنا بشر بن هلال السواب، حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. قول إمام مسلم: حدثنا بشر بن هلال السواف. بشر بن هلال السواف قال: حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب. عبد العزيز بن صهيب قال: عن أبي نضرة. عن أبي نضرة نصر بن عمران قال: حدثنا عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال: أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. يقول أبو سعيد الخدري أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض، فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين، شر كل نفس أو عين حاسد، أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك. نعم. هذه الرقية ثابتة، ومنها قوله: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. فإذا قرأت هذه الأدعية شفاك الله الإنسان. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. قل إمام مسلم: حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه. معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة حديث منها فذكر منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العين حق. يعني تجد المسلم يعين واحد آخر، تخرج يحسد هذا الشخص، هذا الشخص يحرز هذا الشخص ويتفل، فإذا حسد هذا الشخص جاء الشيطان لعنه الله وتفل مع تفلة الآدمي فأصابت مثل الرمية، نعوذ بالله، تصيبه مثل الرصاصة، تصيبه العين. هذا يأتي عن مثلا غبطة، يهبط المسلم بعافيته، يهبط المسلم بنظره، يهبط المسلم بماله، يهبط المسلم بجسده، يهبط المسلم. فالشرير نعوذ من بني آدم يهبط المسلم أخاه المسلم، فينظر إليه نظرة شر، ويأتي الشيطان ينظر إليه نظرة الشر، فيدفل هذا وهذا فتصيب مثل السهم نعوذ بالله، مثل الرصاصة تصيب الرجل. لكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصيب أحدكم فليؤمر الذي أصابه، الرجل الذي أصابه يؤمر بالغسل ويغتسل فيه، ويشرب منها الرجل ويغتسل فيه، يبرى بإذن الله. هذا علاج، علاج من إن رأيت الإنسان أنه أصيب بعين فقال الرجل الذي ترى أنه أصابه قال يغتسل، يغتسل بما يخذ الغسل وجعل الرجل هذا يغتسل المصاب يشفى بإذن الله. وهكذا حصل عند النبي عليه الصلاة والسلام، يا رجل فنظر إلى رجل يغتسل فقال هذا كأنه بكر عذراء، فطاح الرجل مخطور أعوذ بالله. فأمر الرسول الرجل يتكلم أن يغتسل ويغسل به هذا الثاني الشهر بإذن الله. العين ما يشفيها إلا أن يغتسل الرجل يتكلم يغتسل فيغسل به الثاني فيشفى بإذن الله. العين حق، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لو كان شيء سابق القدر القضاء والقدر لسبقته العين. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن شاهر وأحمد بن خراش قال عبد الله أخبرنا وقال الآخران حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا اغتسلتم فاغسلوا. قل الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن، وحجاج بن الشاعر، حجاج بن الشاعر، وأحمد بن خراش، وأحمد بن خراش. قال عبد الله أخبرنا، قال أخبرنا وقال الآخران حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب، وهيب قال حدثنا ابن طاووس، ابن طاووس عن أبيه، عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العيد حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العيد. يقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وكان شيء سابق القدر لسبقته العين نعوذ بالله. رجل إنسان شرير ينظر إلى هذا الرجل بغبطة وغبطة ثم تخرج منه النفس، يخرج ويجي نفس الشيطان يجتمعان فيضربان هذا الرجل فيصاب. العين حق لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، غبطة العين لا تأتي إلا بغبطة، ثم يغبط بجسد أو يغبط بنظره أو يغبط بماله أو يغبطه بشيء، الشاهد أنها ما تأتي العين إلا لغبطة، يغبطها رجل يغبط الثاني فيغبطه بدن فيأتي العين مع الشيطان فيصاب هذا الرجل الله تعالى. ولكن رؤيته أن يغتسل هذا الذي تكلم يغتسل فيغسل فيه المصاب يشفى بإذن الله. حدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبي عن عائشة قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهودي بني زريق يقال له لبيد من العصم، قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل شيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، جاءني رجلان قعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو للذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجه الرجل، قال مطبوب، قال من طبه، قال لبيد بن العوسم، قال في أي شيء، قال في مشت ومشادة، قال وجب طلعة زكر، قال فأين هو، قال في بئر ذي أروان، قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم قال يا عائشة والله لكأن معها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين، قالت فقلت يا رسول الله أفلا أهرقته، قال لا أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. يقول يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي. يقول عائشة رضي الله عنها إن الرسول عليه الصلاة والسلام سحره يهودي قالوا له لبيد بن الأعصم معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي عليه السحر يمشي عليه المرض يمشي عليه كل شيء إلا أن النبوة صافية لا يعتريها شيء والرسالة لا يعتريها شيء لكن الجسد يمرض ويسحر ويعمل كل شيء. تقول عائشة رضي الله عنها سحره يهودي قال له لبيد بن الأعصم فكان يرى الأشياء فأنه يفعله وما فعل شيء. ليش؟ لأنه مسحور ما يرى الشيء على حقيقته. تقول فدعا ربه فجاءه اثنان أحدهما جبريل والآخر ميكائيل. فجلس جبريل عند رأسه وجلس ميكائيل عند رجليه وقال ما للرجل؟ قال مطبوب يعني مسحور قال من طبه؟ من سحره؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي. قال بما؟ قال بمشط ومشاطة وجفي طلعة ذكر من النخل. النخل فيه ذكر أخذوا طلعه الكفار حقه اللي طالع أخذوا من الكفار وأخذوا مشط ومشاطة وأخذوا من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام ثم وضعها في بئر ذروان. لبيد بن الأعصم أخذ من هذا وأخذ من هذا وأخذ من هذا ثم جمع الجميع حطه بكيس ورماه ببئر ذروان بالماء ماء ذروان فحصل التأثير. فجاء جبريل فرق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ميكائيل. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها قال عائشة أشعرت أن الله أشفاني لما دعيته شفاني. ثم ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام مع أناس من أصحابه إلى بئر ذروان فوجد ماءها كأنه الحنة من نفاعة الحنة أصفر نعوذ بالله والنخل طلعها كأنه رؤوس الشياطين. يصور الرؤوس والشياطين ما حد شافهم لكن يصورها كأنه رؤوس الشياطين يعني تصور هذه الرؤوس للشياطين هذه مثلها طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قالت لا أحرقته؟ قال لا إنما دفن البير وقطع الشجر عليه الصلاة والسلام. وقالت لما أحرقته؟ الطب اللي سواه لك لما أحرقته؟ فخشيت أن يثير على الناس شر. حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبي أن عائشة قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق أبو كريب الحديث بقصته نحو حديث ابن نمير وقال فيه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل وقالت قلت يا رسول الله أخرجه ولم يقل أفلا أحرقته ولم يذكر فأمرت بها فدفنت. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سحر رسول الله عليه الصلاة والسلام سحره لبيد بن الأعصم بمشط ومشاطة وجف طلعت ذكر يعني نخل ذكر من نخيل الذكر أخذوا من الكافور حقه وجعلها وأخذ من رأسه من شعر الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث لا يشعر ثم جمع الجميع بكيس ورماها في بئر ذروان فحصل السحر حصل التأثير. فجاء جبريل وجاء ميكال عند رأسه فحتى أنه مطبوب يعني مسحور. قال من طبه؟ لبيد بن الأعصم. بأي شيء؟ قال بشعة بمشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال بما وأين هي؟ قال رماها في بئر ذروان. فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما أخبر عائشة أن الله شفاه ورأى البير والتي نزعت حنة ماءها فأنه أصفر في الحنة ونخله فأنه رؤوس الشياطين. يقول فأمر بها في الحديث الأول فأمر بها فدفنت. نعم. وقالت قلت يا رسول الله فأخرجه ولم يقل أفلا أحرقته. يقول وقالت عائشة يا رسول الله لما أخرجته قال ولم تقل أحرقته. ولم يذكر فأمرت بها فدفنت. ولم يذكر فأمرت بها فدفنت، لكنه ذكره الليث رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت أردت لأقتلك، قال ما كان الله ليسلطك على ذاك، فقال أو قال علي، قال قالوا ألا نقتلها، قال لا، قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شوبة، سمعت هشام بن زيد، هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث خالد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال حدثنا شعبة عن هشام، بن عروة قال عن أنس، بن مالك رضي الله عنه قال أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، أن امرأة يهودية أتت الرسول عليه الصلاة والسلام بشاة مسمومة، وحدثت أن الرسول يحب الكراع فأبتت بالكراع سم، ما أكله من الشاة كلها، أخذ الكراع، الكراع مسموم، فلما أكل منه عرف أنه فيه سم أو أوحي إليه أنه فيه سم، فسأل لماذا؟ قال أريد أن أقتلك. لماذا؟ قال إن كنت رسول ما يضرك، وإن كنت تكذب على الناس فأنت تموت منه. قال ما كان الله ليسلطك على ذلك، قال قيل له اقتلها، قال لا، إذا قتلت تحدث الناس أنها فعلت وفعلت، تركها أبنى فينها تندفن. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه يقول ما زلت أعرفها في لهوات الرسول عليه السلام، يعني كأنه أحيانا يخشى عليه من السم اللي أكل، أحيانا يحصل عليه تحديد في لهوات يلهو، يعني معناها أنه أثر فيه السم، لكن الله تعالى كفاه إن شاء الله. ثم قال وحدثنا هارون بن عبد الله، ثم قال مسلم رحمه الله وحدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا شعبة، سمعت هشام بن زيد، سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث خالد، بنحو الحديث المتقدم. حدثنا زهير بن حرب بن إسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا وقال زهير واللفظ له، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي طوى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مساه بيمينه ثم قال أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا أقاتل السقما، فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى، قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. قال الإمام مسلم رحمه الله زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال زهير واللفظ له حدثنا، جرير عن الأعمش، قال حدثنا أبي الضحى، مسلم قال حدثنا عن مسروق عن عائشة، رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مساه بيمينه، يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه وقال بسم الله أرقيك أذهب الباس رب الناس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء، امسحه كذا وكذا بسم الله اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، هذه الرقية تنفع من كل مرض بإذن الله، اقرأ على أخيك المسلم وامسح عليه أو أنت اقرأ على نفسك وامسح على نفسك بسم الله اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء لا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. إذا قلت ثلاث مرات شفيت بإذن الله، هذا مجرب يا أخواني. إذا قلت هذا الحديث وهذا الدعاء ثلاث مرات شفيت بإذن الله. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع. يقول عائشة رضي الله عنها فلما ثقل الرسول يعني خلاص كاوه الموت، يقول صرت أصنع بيده أخذ بيده وأقرع عليها الورد وامسح به. يقول أنا أخذت بيده فامسح به وإذا رأسه يدفد وطوى خلاص. فانتزع يده من يدي ثم قال من يدي ثم قضى اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى ثم قضى عليه الصلاة والسلام. ولهذا تقول عائشة مات بين سحري ونحري، بين سحب هذا وهذا، قامت على صدرها أظهره على صدرها عليه الصلاة والسلام ورأسه على وجهها وهي من صدرها على مات بين سحري ونحري. آخر تقول من ريق الرسول عليه الصلاة والسلام من ريقي، يعني أخذت ريق الرسول. آخر من أخذ ريق الرسول عائشة رضي الله عنها في مسواك تسوك به، ثم أخذته تسوكت سوك ما أعطته إياه إلى آخره. الشاهد أنه قضى بين يدي عائشة رضي الله عنها. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم بن حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو خريد قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثني بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى وهو القتان عن سفيان، كل هؤلاء يعني الأعمش بإسناد جرير في حديث هشيم وشعبة مساه بيده، قال وفي حديث الثوري مساه بيمينه، وقال في أكبر حديث يحيى عن سفيان عن الأعمش قال فحدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوه. يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم. نعم أخبرنا هشيم. أخبرنا هشيم قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا معاوية ثم حول السند فقال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر ثم حول السند فقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال كلاهما عن شعبة ثم حول السند أيضا فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب بن خلاد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان كل هؤلاء عن الأعمش بإسناد جرير في حديث هشيم وشعبة مساه بيمينه باليمين. نعم قال وفي حديث الثوري مسحه بيمينه وقال في أكيد حديث يحيى عن سفيان عن الأعمش قال فحدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوه. وقال في حديث يحيى عن سفيان الثوري عن الأعمش قال فحدثت به منصورا فحدثني به عن إبراهيم التيمي عن مسروق عن عائشة بنحوه، مسروق الأجدع عن عائشة رضي الله عنها بنحو الحديث. وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول أذهب الباس رب الناس أشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا أغادر سقما. قال الإمام مسلم حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا منصور قال حدثنا إبراهيم عن مسروق قال عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا، تقول عائشة رضي الله عنها كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضا مسح عليه وقال بسم الله أذهب الباس رب الناس اشفهن أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي طه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء الله قادر السقم. وفي حديث أبي بكر فدعا له وقال وأنت الشافي. والإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال حدثنا أبي الضحى أبي الضحى قال حدثنا مسروق مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض أقول عائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء المريض قال يدعو له يدعو له قال أذهب الباس اللهم أذهب الباس رب الناس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر سقما. هذا الحديث كررته 3 مرات ظهر أثره تعالى الله وتقدس ظهر أثره وشفي المريض اللهم رب الناس أذهب الباس. هذا اللي احفظنا من البخاري اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر سقما. هذا الحديث ذكرته 3 مرات وقرأته على المريض شفي بإذن الله. وفي رواية أبي بكر فدعا له وقال وأنت الشافي. في رواية أبي بكر فدعا للمريض وقال أنت الشافي واشفي أنت الشافي. وحدثنا القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم ومسلم بن سبيه عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة وجرير. قل الإمام مسلم حدثنا القاسم بن زكريا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل إسرائيل قال حدثنا منصور منصور بن المعتمر قال عن إبراهيم عن إبراهيم ومسلم بن صبيح ومسلم بن صبيح قال عن مسروق عن عائشة عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة وجرير. أقول عائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أتى تقول مثل حديث جرير مسلم يقول مثل حديث جرير اللي سبق يعني كان إذا جاء مريض دعا له عليه الصلاة والسلام ومسى عليه وقال اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر سقما. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية أذهب الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. ثم قال وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. والإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب واللفظ لأبي كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا ابن نمير ابن نمير قال عن هشام عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبي عروة قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقي بهذه الرقية. نعم أذهب الباس أذهب الباس رب الناس رب الناس بيدك الشفاء بيدك الشفاء لا كاشف له إلا لا كاشف أنت له إلا أنت يا ربي. أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء لا شفاء لا يغادر سقما. لا كاشف لا يكشفه إلا أنت. ثم أول السنة وقال حدثنا أبو كريب ثم مسلم رحمه الله أول السنة وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة ثم حول السنة ثم حول السنة وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا كلاهما عن هشام كلاهما بهذا الإسناد مثله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثل الحديث الذي سبق. نعم حدثني سريج بن يونس ويحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفسه عليه وأمسوه بيدي نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وفي رواية يحيى بن أيوب بمعوذات. يقول الإمام مسلم حدثنا سريج بن يونس سريج بن يونس سريج بن يونس قال حدثنا ويحيى بن أيوب ويحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات يعني معنى أنه أحيانا يقرأ المعوذات وأحيانا يقرأ الدعاء الذي مضى أحيانا قل أعوذ برب يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس يعني المعوذتين إذا كان معوذتين يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق وقل أعوذ برب الناس الثنتين سمينا المعوذتين وكلمة وسورتي الإخلاص ويا أيها الكافرون قل هو الله أحد. فالشاهد كان يقرأ عليه بالمعوذتين يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس كملهما. نعم. فلما مرض مرضه الذي مات فيه المعوذات اللي كان يقرأ فيها وامسح بيده بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. هذا كلام عائشة رضي الله عنها. وفي رواية يحيى بن أيوب بمعوذاته أقرأوا عليه بالمعوذات المعوذتين أو المعوذات كل واحد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفس فلما اشتد وجهه كنت أقرأ عليه وأنسو عنه بيده رجاء بركتها. قل الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا قرأت على مالك الإمام رحمه الله قال عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات. كان إذا اكتشر النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى مريضة يعني يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفز على نفسه يقول أعوذ بالله أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس. فلما اشتد وجهه كنت أقرأ عليه تقول عائشة فلما اشتد وجهه كنت أقرأ عليه بهما يعني بالمعوذتين. نعم. وأمسوا عنه بيده رجاء بركتها وحدثني أبو طاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس ها وحدثني عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر ها وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا روح ها وحدثني عقبة بن مكرم وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج أخبرني زياد كلهم عن ابن شهاب بإسناد مالك نحو حديثي وليس في حديث أحد منهم رجاء بركتها إلا في حديث مالك. وفي حديث يونس وزياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفس على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس قال ثم حول السند فقال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح بن عبادة قال ثم حول السند فقال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا ثم أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني ابن زياد قال كلهم عن ابن شهاب الزهري بإسناد مالك نحو حديثه بإسناد الإمام مالك رحمه الله بنحو حديثه من الآخر. وليس في حديث أحد منهم رجاء بركتها. وليس في حديث أحد منهم رجاء بركتها. إلا في حديث مالك. إلا في حديث مالك ويكفي مالك رحمه الله. وفي حديث يونس وزياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفس على نفسه بالمعوذات. وفي حديث يونس وزياد. وزياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفس على نفسه. أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى نفذ على نفسه بالمعوذات. ومسحه بيده. ومسح بيد نفسه على نفسه عليه الصلاة والسلام. يعني أعوذ بكلمات الله. أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسر عن شيباني عن عبد الرحمن من الأسود عن أبيه قال سألت عائشة عن رقيتي فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيتي من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. كل إمام مسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر. علي بن مسر قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود. عبد الرحمن بن الأسود النوفلي قال عن أبيه قال قال سألت عائشة عن الرقية. قال سألت عائشة عن الرقية يعني نقرأها. قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيتي من الأنصار في الرقية. تقول عائشة رخص الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل بيتي من الأنصار في الرقية. من كل ذي حمى. من كل ذي حمى يعني كل لادغ عقرب حية حنش أي لادغ رخص لهم أن يقرأوا عليهم هذه الرقية. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيتي من الأنصار في الرقية من الحمى. يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم قال حدثنا مغيرة عن إبراهيم التيمي قال عن الأسود النخعي قال عن عائشة رضي الله عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيتي من الأنصار. تقول رخص الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل بيتي من الأنصار في الرقية يعني يقرؤون على الناس. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن عبد ربه بن سعيد عن أمرات عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان شيئا منه أو كان به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريكة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال من أبي شيبة يشفى وقال زهير ليشفى سقيمنا. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان عن عبد ربه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى الإنسان شيئا منه أو كان به قرحة أو جرح أو جرح في جسده شيئا يوجعك هنا الإنسان أو جرح في يدك أو جرح في وجهك تأخذ إصبعك هذه ثم تدفل فيها بسم الله ثم تحطها في الأرض ثم تدفل بتدفن بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا بإذن الله تشفى بإذن الله تشفى. هذا مجرب إذا اشتكيت شيء في جسدك الإنسان أما جرح وإلا ورم وإلا شيء في جسدك أنت تدفع بيدك هذه بإصبعك الإبهام بسم الله تربة وتحطها بالتراب اللي أنت قاعد عليه ثم تقول بسم الله تربة أرض وتدلك بها الجرح أو الورم اللي تربه بسم الله تربة أرضنا بريكة بعضنا تشفى بها سقيمنا بإذن ربنا تشفى بإذن الله مرتين ثلاث تشفى بإذن الله. وهذا مجرب جربناه حنا وغيرنا من المسلمين أنك إذا خضعت إصبعك تغلت عليها وضعت إصبعك بالتراب ودركت الشيء اللي يوجد يشفى بإذن الله. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر وأبو كريب واللفظ لهما حدثنا محمد بن بشر عن مسار حدثنا معبد بن خالد عن ابن شداد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن تسترقي من العين، ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي حدثنا مسرون بهذا الإسناد مثله. الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر، وقال أبو بكر وأبو كريب حدثنا. حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر قال حدثنا مسعر، مسعر قال معبد، معبد قال عن شداد، عن ابن شداد، عن ابن شداد قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر عائشة أن تسترقي من العين، يعني إذا أصيبت بعين أو يصيب أحد من أهلها بعين تسترقي، تقرأ عليها من العين، تقرأ رقية العين. ثم حول السند وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حول السند فقال حدثنا عبد الله بن محمد بن نمير حدثنا أبي، أبيه بن نمير قال حدثنا مسعر، حدثنا مسعر بهذا الإسناد مثله، بهذا الإسناد مثله. نعم، أنك إذا سمعت وجاءت شيء فإنك تسترقي الإنسان. نعم. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. مسلم رحمه الله حدثنا ابن نمير، ابن نمير قال حدثنا أبي، أبيه قال سفيان، حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا معبد بن خالد، معبد بن خالد قال حدثنا عبد الله بن شداد، عبد الله بن شداد قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. تقول عائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرني أن أسترقي من العين، يعني إذا خفت العين أو أصيبت بالعين هي واحد جماعتها تقرأ عليها الرقية الحاضرة. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأهول أن يوسف بن عبد الله عن أنس بن مالك في الرقى قال رخص في الحمة والنملة والعين. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة، أبو خيثمة قال حدثنا عن عاصم الأهول، عاصم الأهول قال أن يوسف بن عبد الله، يوسف بن عبد الله قال حدثنا أنس بن مالك في الرقى، أنس بن مالك رضي الله تعالى في الرقى قال رخص في الحمة والنملة والعين. يقول أنس رضي الله عنه رخص في الحمة، في الحمة، الحمة قرص ذات الحمة ذات الشوكة، أما عقرب ولا حية ولا نملة ولا أي شيء لها لذع أو لها مساس في الجسد رخص لك أن ترقى الإنسان، تقرأ عليها وترقيها حتى تطيب الإنسان. نعم. والنملة والعين، والنملة والعين، نملة ترقص برضو، والعين إذا أصيب الإنسان بعين لها رقية، بسم الله أرقيك من كل شيء يريك من كل شيء، وعين حاسد الله يشفيك، بسم الله أشفيك، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل شيء، وعين حاسد الله يشفيك، وتقرأ عليها معوذتين أيضا، الذي مصيب بنفس يقرأ عليه المعوذتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان ها وحدثني زهير بن حرب حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا حسن وهو ابن صالح كلاهما عن عاصم عن يونس أي يوسف بن عبد الله عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية والعين والهمة والنملة. وفي حديث سفيان يوسف بن عبد الله من الحارث. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا ثم حول السند، ثم حول السند فقال حدثني زهير بن الحرب، زهير بن حرب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسن، حسن قال كلاهما عن عاصم، كلاهما عن عاصم الأحول قال عن يوسف بن عبد الله، عن يوسف بن عبد الله قال عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين، رخص الرسول عليه الصلاة والسلام في الرقية من العين والحمة، والحمة والنملة، يعني لدغة اللذيغ، الحمة لدغة اللذيغ، العقرب والحنش والحية وغيرها من ذوات السموم، قال والنملة وغيرها من يؤذيك الإنسان رخص أن ترقي نفسك أو تطلب من يرقيك الإنسان. نعم. حدثني أبو الربيع سليمان بن داود حدثنا محمد بن حرب حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سبعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها يعني بوجهها صفرة. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي قال حدثنا عن الزهري قال عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة ربيبة الرسول عليه الصلاة والسلام عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لجارية في بيت أم سلمة رأى فيها صفرة في وجهها صفرة قال رأى بوجهها صفعة فقال بها نظرة يعني منظورة منحوسة هذه الجارية منظورة يعني منحوسة منفوسة واحد نافسها واحد رآها ونفسها قالت فاسترقوا لها يعني اطلبوا رقية أو ارقوا عليها أنتم يعني اقرأوا عليها لأن فيها نفس اللي بالجارية هذه الصفرة هذه أو السفعة هذه نفس فاقرأوا لها أو اقرأوا لها بركة اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين جزاك الله خير.